أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، لاحظوا الآية تبين أن الله اصطفى من خلقه من شاء، وهنا كأن هذه المرأة ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من آل عمران. وهنا ندرك إيش معنى أنه الله اصطفى مخلوق، كان ذكرا أو أنثى ما تفرقش، لأن المعرفة معرفة، كانت برأس ذكر ولا كانت برأس أنثى، لا تثمر إلا آثارها الإيجابية. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. أنا حقيقة لما نقف مع هذا المقطع أقول إيش اللي خليت أقول كذا، إيش اللي خليت أقول كذا؟ أظن الله أعلم أنه الظروف الاجتماعية كانت صعبة، وإمكانية تربية الولد صعبة، لأنه تلاحظوا كأنها في زمن زكريا عليه السلام. وزكريا عليه السلام من قصته، مش ندخش بقصته كاملة، يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني ما فيش حد يأخذ الميراث، يعني الظروف الاجتماعية ما هيش بهذاك المستوى الجميل الذي يمثل دين الله، هذا التمثيل الرائع. فالمرأة هنا تقول لك خلاص حملت، وكيف تكون تربية المولود الجديد في هذا الواقع؟ أنا أظن كذا يجي لها خاطر جميل تقول طيب وربي ما يعمل؟ عرفنا الله نحن، وأكيد معرفتنا لله تخلي احنا نطلب منه حلول لمشاكلنا يعني. طيب ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، وكأني كانت تتوقع أنه يكون ذكر. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لاحظوا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ما قلت له شني فلانة بتفلان، ولا يا رب أنت تسمع من اللي تتكلم هذه، وعليم بالحالة اللي خلت تطرح هذا الطرح. فلما وضعتها، لاحظوا اللي خلانا أقول إنه كانت كذا تتوقع إنه يكون ذكر، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني إذا كان تقديري إنه تربية الولد بتكون صعوبة في هذا الواقع، فما الشأن بتربية الأنثى؟ وهنا في تعليق لطيف في الآية يقول والله أعلم بما وضعت، يعني هي ما خبرتش الله بعلم ما كانش داري به، هو اللي خلقها أصلا. وهذا دفع لتوهم المتوهمين فقط، ولا ما هي تعلم. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وكأن تقول يا ربني البنت هذه ما قدرش أعمل لي ولا حاجة، فقط أسميها وما عليش دخل فيك. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لاحظوا كذا هذه الأم كيف قدمت هذه الخدمة لبنته بسبب معرفتها لربها، تقول له دي بنتي وأمانة عندك وبهلي هي وذريتك. الله ما قال ليش هذا الحين اشتحن بينا احنا ببنتك، لأنه المتكلم معلوم منه، من اللي اصطفاهم الله. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يعني لاحظوا كذا، الله سبحانه وتعالى خلى كبار رجالات بني إسرائيل يضربوا عليه، لأنه قول الله تعالى وكفلها بالفاء المشددة، لاحظوا إنه هذه الله اللي أدار الحدث وخلاها تتربى في أحسن بيت في تلك المرحلة. وكفلها زكريا. والشاهد أنه اجتمعوا بني إسرائيل أو الأسر الراقية في تلك المرحلة لكفالتها، قول الله سبحانه وتعالى في موطن آخر: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أقلامهم هنا القرعة، حقهم القرعة، منو يأخذ مننا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني المسألة حصل فيه باختصام، ربي خلى الناس هذين كلهم ايش اودع في قلوبهم، علم الله ما اودع في قلوبهم، حتى انهم يختصمون، كل واحد يقول انا شو لي، وفي الاخر يحتكموا لا ايش للقرعه. وهنا يفهم حكم من احكام التعامل مع الله سبحانه وتعالى، انه القرعه نتيجه القرعه امر الله، بدليل الايه اللي ذكرناها في قوله تعالى وكفلها. من اللي كفلها؟ الله. يعني القرعة ذي والحدث اللي حصل ونتيجته هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا يفهم منه إنه القرعة، نتيجة القرعة، يعتبر أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا له مجال آخر يعني في الحديث ليس هذا، لكن الشاهد الآن إنه امرأة عرفت ربها على هذا النحو، وبالتالي الظروف الاجتماعية اللي حولها بتلك الصورة، وتقول له أنت ربي وهذه بنتي وأنا سلمتها لك، ما ليش دخل. ولم يعد ذكر للأم، خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لي. تعالوا لاحظوا الآن الدعوة حقها إيش قالت: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني لاحظوا هذه الإعاذة اللي عملتها أمها، خلت الجو اللي حولي جو ملائكي، جو ملائكي. إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني لاحظوا الملائكة طالعين نازلين يعلموا مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم الملائكة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتلاحظوا أيش الخدمة اللي قدمتها أم مريم لمريم بمعرفتها لربها، إن تقول له رباني هذه بنتي والظروف الاجتماعية أنت تعلم يا رب، وأني البنت هذه أعيدها بك، وبالتالي ما ليش داخل في بي. فالله يتقبلها ذلك القبول ويكفلها زكريا، تتربى في بيت نبوة والمدرسين حقه ملائكة طالعين نازلين نتيجة الإعاذة التي أعاذتها أمها بالله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآن نموذج قرآني لمن عرفوا الله، وإن كنا نسوة يعني، يعني امرأة تصنع هذا الحدث والله يرفع ذكرها هذا الرفع، ويبين الخدمة اللي قدمت الأم العارفة بالله لابنها هذا. إيش ملائكة طالعين نازلين يدرسوا بنته، وتظهر تلك الشخصية اللي يجعل الله مثل للمؤمنين على مدار التاريخ اللي هي مريم، مثل يضربه الله على مدار التاريخ في قوله تعالى: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران. هنا الشاهد إنه جعل الله مثل للمؤمنين الذين عرفوا ربهم وتعاملوا مع ربهم على هذا النحو، ووصلوا إلى تلك الدرجة من معرفتهم لربهم أن الملائكة هي التي تعلمهم. طيب لاحظوا لما نقرأ هذا المثال، يعني واحد يقول طيب الله لما ضرب لي مثال المرأة الآن هذه إيش يشتي يقول لي؟ يعني أكيد من يشتينا شحبل مثلي. يقول لك اعرف ربك مثل ما عرفت البنت هذه، والمرأة هذه. صوروا وصلت إلى معرفة بالله سبحانه وتعالى إلى تلك الدرجة، وهي لو اشتاقت لشيء، لو خورت حاجة بمنطقنا البلدي كده، وهي مش موجود في الأرض، تقول لك ربي الله، وما دام ربي الله يخلق ايش المشكلة؟ مش الله خلق كل شيء؟ صوروا الله ما رد هذا المفهوم، لم يرد هذه المعرفة، واصبح عنده نظام، اصبح عنده كذا نظام يومي، مش مرة ولا ثنتين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، ورزقها هنا جابه بصيغة النكرة، يعني مش موجود في الأرض، من أين جبتي هذا؟ قال يا مريم أن لك هذا، وتجيب على بكل هدوء كذا، هو من عند الله، هو من عند الله، في مشكلة يعني. مرة وصلت بمعرفتها لله إلى هذا الحد، إن الله خلقني وخلقني على حاجات، والحاجة هذه إذا برزت عندي وهي مش موجود في الأرض يخلق الله، والله ما ردش الكلام، بل يتعجب لذلك نبي ذلك الزمان، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، وتقول له كذا بكل هدوء هو من عند الله، ولاحظوا الخاتمة حقه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير تعب وبغير وجع قلب وبغير وما تقومش من مكانك، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وحقيقة أنا أقول على ضوء هذا الفهم لمريم، ولا بأس أن نقول عليها السلام يعني بسبب هذه المعرفة الراقية بربها، طالما كذا أنا أقول يعني قول برضو على ما أقول لكم دائما أخذ ورد، إن كانت كلما خورت شيء هكذا الله يخلق لهم، كأني خورت ابن، كأني أقول إيش معنى لا خورتي تفاح جبنا لك يعني، لأن خورتي ابن شو تجيب لي ابن حاضر، وتصوروا كذا يبشر الله سبحانه وتعالى بعيسى، وتستغرب هي من بشارة الملائكة أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، يعني لاحظ هنا ذكرت الأسباب اللي بموجبه يحصل الولد، يقول لي طيب إيش معنى التفاح والبرتقال والأشياء اللي خورتي جبنا لك بدون سبب، يعني هذا شيء نحن بعنده بس، فالله يقول لي إن الله يخلق ما يشاء، يعني المسألة اللي تعرفي أنت يعني ما فيش كلام، فتحمل ابنها وهو عيسى عليه السلام، ولاحظوا كأنه طبعا احنا ما ندركش ايش معنى امرأة حملت وكأنه بيوم واحدة وتضع بنفس اليوم وهي عذراء، أظن لو كلمت أي امرأة بالكلام هذا ايش أقول لك، ما مش ممكن هذا الكلام، واحدة عذراء تستلد ايش من ألم سيحصل لها، فتحصل لتلك اللحظة من الألم ويحصل لي هذا الهبوط، لاحظوا هذا الهبوط، أقول هذا الهبوط في ايش؟ في اليقين، وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هنا ربي يقول لي هزي، طيب ايش معنى وهي في كامل شبابه وصحته بالمحراب ما قالش هزي، وهنا في هذا الحال من الضعف يقول لي هزي، لأنه حصل هبوط في اليقين، حصل هبوط في اليقين، لذلك يقول لي ربي أنت الآن في مقام لازم تهزي، بس برضو لو جينا نشوف ايش يعني جذع نخلة، اعقلوا شوية، جذع نخلة لا في نقول 20 رجل بكامل صحتهم مش قدروش يعملوا لي حاجة. انا اشوف برضو مع انه حصل لي هذا ويقول لي هزي، برضو الهز هذا كان تطمين، لا انه تخيل امرأة عادي وضعتك وش تمسك جذع شجرة كيف تهزي يعني بهذاك الضعف، تساقط عليك رطبا جنية لا موسم، وهي ما هيش نخلة مكتمل جذع. يقول لي ربك معك مالك، وهنا ترجع لحق كأنك إذا تقول أني آسف يا رب أنه حصلت اللحظة هذه مني. الآن لاحظوا كيف استواجه قومي، كيف استواجه قومي بالولد هذا، لا بالولد اللي حصل، هي أصلا ما تكذب الصديقة. اي واحد يلاقي يقول له من ذا، تقول له ابني. السؤال الطبيعي اللي يقول له بعد مباشره، يقول له انت مزوج، ايش تقول له؟ هذا الصدق ده الحين. طيب لو جابت الصدق تهمه لها، يعني اي عقل شو قال اذا انت دخلتي سوق بطال يعني، وهذا ما قالوه طبعا. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني إحنا كنا نعرف إنه ما أنتش مزوج وهذا الابن تحملي أنت من فين جبتي، يعني ما المسألة. لاحظوا هنا قوة اليقين الذي أعاد إليها، وهذا اليقين لا يمكن أن يتشكل يا أبنائي إلا من معرفة راسخة بالله. وهي كذا ولا تتكلم، إني نذرت للرحمن صومه، تقول له يا رب انا ماليش دخل، زي ما قالت امي يعني ماليش دخل بالبنت هذه، يعني ماليش دخل بالابن هذا برضو، انت جبته وانت اللي دافع عنه، ولا لي اي دخل يعني ماليش عندي كلمه، وش ودي للسوق اليوم هذه على اساس ما تبقاش قضيه غامضه للكل، ما بيش طاف اجلس اخبئه كل يوم واهربه كل يوم. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ولا لي دخل يا رب. صوروا هذوك السقط حق بني اسرائيل، رجعوا محدثين يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، وهي ولا دق عندي فاشارت اليه، زي اللي تقول لهم كذا بالاشارة هذا الحاصل. انا اتوقع كذا يقولوا ايه المكلف اشتقت لنا مجنون، زعم نحاكي الابن، كيف نحاكي الابن؟ لذلك كأنه حصل انه فهموا هذا الكلام، انه كلموا انه وش دخلين، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، هم اللي عادهم يقولوا كذا. قال إني عبد الله، تخيلوا ابن ساعة عادوا له ساعة من يوم خلق مدري كم، ويقوم يطرح الشريعة كلها ذيك اللحظة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا، ها؟ ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني لاحظوا. المهم طرح ايش؟ الرسالة كاملة. أنا أتخيل هذول اللي كانوا يحدثوا قعوا كذا مع بتموش، ايش اللي حصل؟ هنا الشاهد، الآن الشاهد إنه أمي عرفت الله وسلمتي لربي، وربي اصطفي هذا الاصطفاء. ولاحظوا من دعوة أمها وإني أعيذها بك وذريتها، وحتى تتحقق دعوة أمي جعل له ابن بدون أب وما فيش غيره، علشان تتحقق دعوة أمها إنه يعيذها وابنها اللي هي ذريتها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ويحصل مني هذا المواقف. يضرب الله مثال لمن؟ لكل المؤمنين، مثال لكل المؤمنين. يعني والله يا أبنائنا لما نقرأ المثال حق مريم كذا كأنه يقول لنا هيا يا شنبات كيف قعوا الرجال سعى المكالف هذين. طيب هذا نموذج ثاني الآن ممن عرفوا الله، وإن كنا نساء لاحظوا يصنعن مواقف يخلدها الله سبحانه وتعالى ويخلد ذكرهن إلى يوم القيامة. طيب اللي المثل اللي ضربه أيضا من امرأة أيضا عرفت الله في ظروف معقدة جدا، يعني ذلحين البيئة اللي وجدت فيه مريم أمي بتلك الصلاح، بذلك الصلاح وبتلك المعرفة بالله، وتربت عند من؟ عند زكريا بيت نبوة، وملائكة طالعين نازلين، وبالتالي متوقع أن تصل هذا العمق. يعني تخيلوا المثال اللي ضربه الله قبل مريم في الآية اللي ذكرناها أول، اللي هي امرأة فرعون، الظروف مغايرة تماما بكل المقاييس، كل المسألة إلا كفر وتدين لك على بني إسرائيل، ومع هذا يقول لنا الله طالما التفت قلبك إلى الله سيعرفك به، لأنه لاحظوا من أسماء الله العزيز، ولما تقف كده مع الله العزيز هذا لا يعرف إلا به، من يعرف الله غير الله، ولا يعلم مراده إلا منه، ولا حول ولا قوة لكل من دونه إلا به. إذا ما عنديش مشكلة إنه امرأة مثل مرات فرعون بذلك الوسط المخيف من الكفر وادعاء الربوبية بل ادعاء الإلهية لزوجها، وامرأة بذلك النعيم، بذلك النعيم يعني مملكة تحت قدمها، مملكة تحت قدمها، ونساء ذلك الزمان دائما أنا أقول لهم يتوقعين فقط، مش يتوقعين يتمنين إنهن يقعين خدمت عندي مش بدالي، ومع هذا تقول له يا رب الدنيا هذه بصورتها هذه كلها ما اشتهاش، اشتيك أنت يا رب. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك، ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك إشك أنت يا رب، ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مقابلة بديعة جدا بين المثلين الآن، إنه زي ما قلنا مريم إنها تخلق تلك الظروف أم بتلك المعرفة بالله وتتربى في بيت نبوة، والملائكة هي اللي تعلمه أن تصل إلى تلك المعرفة بالله، يبقى المسألة طبيعية جدا يعني. لكن المثال الحق مرت فرعون معاكس تماما، ويقول لنا الرجال كذا على مر التاريخ يقول لنا شوفوا إذا كان امرأة في أسوأ الظروف في بيت الرجل اللي يقول أنا ربكم الأعلى، في بيت الرجل الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، التفت قلبها إلى الله ستصل إلى كمالها بالتفاتة قلبها إلى الله، ومن سيصلها سيصلها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المثل يطرحك هذه الطرحة يقول لك بأي ظروف كنت كده فقط التفت إليه وصحح بياناتك عن ربك، وأنه أنت برعايته، أنت بكفالته، هو كيلك، مطلوب منك فقط تصل لهذا العمق، تقول له يا رب هذا أنا عبدك وأنت ربي وما عش أحد غيرك، ولا مع أحد غيرك، أنت ربي والسلام ما عش مع أحد غيرك. فتلاحظوا إذن من هذه النماذج القرآنية يبين لنا الله سبحانه وتعالى إنه متى ما عرف الإنسان ربه يصنع أحداث مثل هذه يرفع الله ذكرهم إلى قيام الساعة، ولم تحصل هذه الأحداث إلا بمعرفتهم لله سبحانه وتعالى، بمعرفتهم لله سبحانه وتعالى. ونختم حقيقة يعني زي ما قلت في لقاء سابق إنه الحديث عن هذا نادر أصلا ووجودهم نادر، لكن معرض الحديث عن نسوة عرفنا الله يقدر إنه ما نهمش المجادلة. امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها قال لي ذيك العبارة أنت علي كظهر أمي، وكان حينها حكم الظهار لم ينزل بعد، فتقول لك في رسول موجود وش حل لنا المشكلة يعني، فتجي تشتكي له تقول له الرجل قال كذا، يقول لي ما أراك إلا قد طلقتي، يعني رأي، أما شريعة عادي ما نزلت في هذه المسألة. فتقول له باش الرجال تبهدل وما معوش حد يعتني به والولد يضيع، ويقول ما راك الا قد طلبت. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا اتخيل المرأة تقول لك طيب بعد محمد صلى الله عليه وسلم فين روحت؟ تلتفت طلع تقول نعم هو محمد وصلته بك تلك الصلة وما حصلناش حل، وأنت الذي تصنع الحلول يعني، وتشتكي لربها. صوروا كذا ينزل لي الله سورة كاملة باسمها، سورة كاملة، والسورة الوحيد اللي بكل آياته لفظ الجلالة الله الله الله الله، السورة الوحيد في القرآن اللي اسم الله في كل آية من آياته، للدلالة على أن من عرف الله خلاص يراه في كل جزئياته وكلياته. وتنزل تلك السورة قد سمع الله، قد سمع السورة تنتظره وعادي ما متحاكتش، قد موجود مطرف السورة قد موجود. لاحظوا هنا كمال علم الله السابق، يعني المشكلة عادي ما ظهرتش والحل حقي قد موجود. تدركوا ماذا يعني الله؟ المشكلة ما ظهرتش والحل حقي قد مطرف. وتنزل سورة كاملة هكذا تتلى إلى قيام الساعة، يرفع الله ذكر هذه المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأكيد ما اشتكتش إلى الله إلا على أساس من معرفة. تقول لك إذا كان قد رسول الله ويقول لي ما فيش حل، طيب بس الله. وتشتكي إلى الله، لم تشتكي إلا على أساس من معرفة. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فكما ترون إذن من عرف الله كان رجلا أو امرأة. المعرفة، المعرفة هذه آثارها وهذه ثمارها بالله سبحانه وتعالى، هذه ثمارها مع الإنسان كان من كان. وأن يرفع الله ذكر نسوة ويضربهم الله مثل الرجال على مدار التاريخ، ينبغي أنه الرجال كذا يحترموا أنفسهم لمن يصلوا للمثال حق. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة، يقول لك معقول ما قدرتش تصل إلى أفق هذه المرأة؟ وبالذات مرأة فرعون في الظروف المعقدة هذه والنكدة، ومع هذا معرفتها بالله سبحانه وتعالى جعلتها تصل إلى تلك المرحلة من إن الله يرفع ذكرها ويضربها مثل إلى قيام الساعة. فأسأل الله بهذه اللحظة الطيبة المباركة لي ولكم وللسامعين أن يعرفنا به، وأن يربطنا به ما بقي من عمرنا على مدار اللحظة، فإنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.